يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب. صباح الخير يا شباب ويا بنات. التسجيل هذا خاص لاخواتنا وبناتنا الصغار منهم والكبار. يعني انتشرت الفترة استخدام البرنامج الكيك في شغلات يعني ما ترضي أحد، اللي ترقص واللي تتعرى واللي يعني صح إنها يومين وبتجي المدرسة وتحل أزمة كبيرة يعني هالفضاء اللي فيها، لكن الكبار ينتبهون وراح ينجرون لشيء أكبر من كذا مستقبلا. يعني هذا تحذير لهم، يا ليت ينتبهون. زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار، أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار، أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوى. من كان مثلك لا يعاب حياؤها، وهل الشموس تعاب في وضح النهار، يرمون بالقول القبيح حياءك ويرون في إيمانك جهلا وعار. جهل الكيك اللي يعني، بس أبي أقول لكم فكرة البرنامج. فكرة البرنامج أساسا في أوروبا لما كانوا يحطونه، مثلا أنا اليوم معاي ضيوف، ممكن أنا أخذ الضيف بثلاثين ثانية أو خمسة ثلاثين ثانية أقول له رأيك بالخيانة الزوجية ونزله، فالعالم تستفيد من هذه المحامية اللي درست ونجحت وصلت لها المرحلة أنها تقول ترى يا جماعة مثلا افتراضية تقول والله يا صالح أنا أنصح الناس بأن يرجعون للجانب القانوني في هذا الأمر، شكرا أدزه، فالعالم تستفيد من هالفيديو. أي أخذ مثلا مع الدكتور 35 ثانية يقول أنا أتمنى أن يعالجون الجانب النفسي في هذا الأمر، هذا الكلام فيديو هو نفس فكرة الانستغرام. الانستغرام تحط صورة، هذيلة يحطونه التويتر كتابة، الانستغرام صورة، طلع لنا هذا فيديو. العالم هنا عندنا شغلة جديدة الآن، يعني ما في ثقافة على أساس شيء تفضح نفسها بنفسها، تصور في جاتها وحسبالها أن هذا الفيديو بس حقها هي، ما تدري أن الفيديو ينتشر وتويتر وتقعدين تشهرين بعمرك وتشهرين بأهلك، وبعدين تقولي أنا ما أدري، وهذا عيبكم أنتوا يا الأهل اللي ما أدرون عيالكم إيش قاعد يسوون. واحدة عمرها 15 20 سنة حطتني صورتها وأنا قاعد أحط ميك اب، إحنا إيش دخلنا تحطين ميك اب؟ يعني إحنا شنو استفدنا؟ يعني شوف الثقافة، ثقافة المجتمع شلون توصل. ها لما يوصل المجتمع، يعني معلش سوري بالكلمة، لما يوصل المجتمع بهالثقافة هذه مصيبة ترى. ها يرجعون الشباب علشان يقلد الفيديو نفس المسخرة. يعني انت اليوم خليني اقول لك شغلة، لما يكون انسان بهذه الاخلاقيات وانت تنزل بنفس المستوى ترى اثنينكم مستوى واحد، يعني لا تعتقد انك انت سويت شيء افضل من نهير سوته. لا تخشين امواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي، وامضي به في دربك اسمى شعار. انا بس رساله لاولياء الامور، وانا قاعد اقول لكم البرنامج قاعد ينزل مجاني سواء على الايفون او على الجالكسي، انتبهوا من هالنقطه هذه. ترى وايد صارت على اساس انه ضحك يصور ولا نصكم انتوا طالعين برا، ترى الناس قامت تعرف، ترى حتى الصاله تبين اذا اهلك يعرفون ان هاي الصاله مالتك. نفس الشباب طالعين لي اربع مستانسين بالتثمين وقاعد ترثم، يعني قاعد ترقصون، صوره ابوك معلقه، شنو هالغباء؟ يعني حاط الصوره ايش كبرها مال الديوانيه معلقه، يعني ما اعرف ويك عرف ابوك بالديوانيه معلقه، نفس الشيء في نفس اللقطه. فالمهم الهدف من الموضوع ومن الكلام ان احنا ننبه على هالجانب هذا، وانا راح اقول لكم بان هذا برنامج خطر، برنامج خطر ما يناسبنا. يا اما تستخدمونه استخدام صح، يا اما الناس اللي كل واحد طالع لي ومسوي لي فيلم عادات وتقاليد واصول واحنا ومش عارف ايش، لا تسوي لنا فيلم وانت تستخدم البرنامج. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفقار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار، أنت